وإلى عاد أخاهم هودا. بعد قصة نوح قال إلى عاد أخاهم هودا ونحن نعلم أن الله لا يرسل رسولا إلا أن يعم الفساد. يبقى كأن بعد نوح حصلت الغفلة، وبعد ما حصلت الغفلة انضمت لها أسوة الأبناء بالآباء، فانطمس المنهج، انطمس المنهج وعز على الموجودين أن يقيموه، لأن السماء لا تتدخل إلا إذا لم يوجد في الأمة من يرفع كلمة الله. ليه؟ لأن المناعة الإيمانية في النفس الإنسانية قد توجد مناعة ذاتية، بمعنى أن الإنسان تحدث نفسه من الحواك عن منهج الله شوية ثم يرجع إلى ربه بنفس لوامة يقول وأنا صنعت دي ليه. يبقى المناعة في مين؟ في ذاته. فإن تصلبت ذاته ولم توجد فيها المناعة يبقى المناعة في قوم آخرين المعاصرين له، يشوفوه على شيء من المخالف يقول لك يا شيخ عيب، شيخ مشكلة، ما يصحش، مش عارف. يبقى المناعة في مين؟ فإذا لم توجد المناعة لا في الذات ولا توجد المناعة في المجتمع، يبقى لازم السماء تعمل ايه؟ تتدخل برسول جديد وبينة جديدة وبرهان ايه؟ جديد. فبعد نوح والقصة بتاعته دي حصل ما حدث، ولذلك أرسل الله مين؟ وإلى عاد أخاهم، وإلى عاد أخاهم هودا. حينما يقول وإلى عاد أخاهم هودا يحننهم ويؤنسهم بالمرسل إليه، بأنه أخوه، ومدام أخوهم يبقى مش عايز عنت بيهم، يبقى ناصح لهم، يبقى مش ما يريدش سيطرة عليهم لأنه أخوه، ومدام أخوهم يبقى مأمون على ما إيه؟ على ما يقول. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يبقى لم يقل هذا إلا لأن الفساد قد طم وعملوا لله شركاء كتير وافتروا، بل لأنه بيأكد أن السبب في أنني جاي لكم أن كنتوا إيه؟ افتريتوا. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قومي، برضو بعد أخاهم قال يا إيه؟ يا قومي، وبرضو دي تأنيس ولا لا؟ بالأخوة وبالإيه؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. ما دام ملكوش إله غيره تبقى الافتراء وجهه إيه؟ اتخذتم غير الله إيه؟ غير الله. يا قوم، برضو اللي قالوا الرسل كلها يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. ليه؟ قال لك لأن ما الذي يشق عليكم فيما آمركم به؟ هو أنا بقدم لكم الحاجة دي وعايز منكم أجرا؟ أجمع عليكم مثلا أنني أنقلكم مما ألفت وأخذ منكم فلوس وأخذ أمرة على هذا، أنا مش واخد أمرة، وما دام مش واخد أمرة يبقى مفيش مشقة بكلفكم بيها، أنا مش هاخد أمرة لا لأني غني عن الأجرة لا، ولكن أجري ممن أرسلني، أجري ممن إيه أرسلني. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني، إن أجري إلا على الذي إيه؟ يعني ما أجري إلا على الذي فطرني، أي خلقني معدا لهذه الرسالة. ما هو الفطرة يعني إيه؟ التكوين الأساسي للإنسان، هو بيكونه على إنه يبقى إيه؟ يبقى رسول. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. وقلنا حين تقول الإنسان أنا لا أبتغي أجرا والأجر مقابل المنفعة، لأن احنا قلنا إن أخذت العين صارت شراء وبيعا وشراء، وإن أبقيت العين لصاحبه يبقى بتتأجر البيت، يعني يتأخذ تملك يتأخذ إيه؟ يأخذ إيجار. فلما تاخد ايجار يبقى انت بتدفع الاجر امام ايه؟ امام منفعه. يبقى كلمه اجر ما دام جت هنا كان بيقولون ده كان الواجب علي عليكم ان تدفعوا لي اجرا لانني ساقدم لكم منفعه. ف فمنفعة المستأجرات العامة لكم منفعة موقوتة، ولكني أعطيكم منفعة غير موقوتة. يبقى كنت عايز أجر كبير ولا لا؟ ولذلك أجر كبير عايزه مش عايزه منكم بقى، لأن كنتم ما تقدروش على الأجر، إنما اللي يقدر على الأجر مين؟ الله. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. واذكروا جيدا ان احنا قلنا كل مواكب الرسل جاءت بهذه العبارة، لا اسألكم عليه اجرا الا مين؟ الا ابراهيم ومين؟ وموسى. ابراهيم علشان حكاية ايه؟ لأبيه. وموسى عشان اولم نربك فينا ايه؟ فينا وليدا. وبعد ذلك قال: ويا قوم استغفروا ربكم، والاستغفار لا يكون الا عن ذنوب سبقت. وإذا كان هذا هو الرسول أول ما قال أي الذنوب؟ أي الذنوب التي ارتكبتها مخالفة لما كان من نبي قبلي، أو الذنوب اللي كانت بالفطرة أنتوا عملتوها. استغفروا ربكم، بدل الذنوب الماضية ثم توبوا إليه فلا تنشئوا ذنوبا جديدة. ماذا تكون الحصيلة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويزفكم قوة إلى قوتكم. نقول له هذه أسباب وكونيات، كون السماء تمطر دي أسباب كونية ماشية، ما للمسألة الاستغفار؟ نقول له لا، إن مالك ناصية القون جماده ونباته وحيوانه قادر أن يخرج الأشياء عن طبائعها. فإذا كان غيم جاي وتحسب أنه ممطر يقول لك لا ما يمطرش، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. إذن فلا تأخذ الأسباب على أنها أسباب رتابة، وإنما رب الأسباب يملكها، فإن شاء فعل كذا وإن شاء فعل كذا. فإذا ما أن عبدت الله العبادة التي تنتظم كل حركة الحياة وأنشأك في الأرض واستعمرك فيها، الله يرسل السماء برضو بالأسباب. كيف؟ أنك إذا كان الله طلب منا أن نعمر الأرض وأول عمارتها إننا نوفر القوت للناس علشان يستطيعون القيام بطقوس عبادتهم، توفير القوت نعلم أن القوت من جنس الأرض، يبقى لازم نزرع، نزرع شوية خضرة ونرويهم بأي شكل. حينما تخرج الخضرة إلى الجو تمتد يدها الضارعة المسبحة الساجدة إلى السماء فيمطرها الله، فنأخذ نحن بجوار إمطاره لها رزقنا من الماء. إذن كلها لازم تمشي. يرسل السماء عليكم مدرارا، والسماء هي كل ما علاك. السماء اللي هي الطبقات دي وسبع سماوات مش هي اللي بتنزل؟ لا، كل ما علاك فأظلك يسمى سماء، لكن السماء العليا دي موضوع آخر، وكل الأشياء دونها. انظروا إلى من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء. اللي معتقد أن الله لا ينصر رسوله يعمل إيه؟ يجيب حبل ويربطه في السماء ويعلق نفسه فيه، وبعد ذلك يسقط زي ابن بنشنق كده. فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، سيموت وغيظه يفضل في كل موته بغيظكم. فليمدد يجيب حبل يربطه في السماء، لا في السقف بتاعنا اللي نتناوله ونقدر نربط فيه حد عشان نعمل مشنقة. هنربط في السماء العليا ازاي؟ نبقى نربط في شيء اظلنا من سقف او غيره او غيره. يرسل السماء عليكم مدرارا، والمدرار هو الذي يدر بتتابع لا ضرر فيه، لانه قد ينزل بطغيان كما فتح الله ابواب السماء بماء منهمر فكان السبب في ايه؟ في كذا وكذا. اذن المدرار ان يتوالى امطار السماء تواليا ايه؟ مصلحا لا مفسدة. ولذلك كان يقول رسول الله حين هنزل المطر: اللهم حوالينا ولا علينا. يرسل السماء عليكم مدرارا، ومتى أرسل السماء مدرارا؟ متتابعا، تتابعا مصلح. الأرض تخضر وتطلع الأشياء والدنيا تعمر وهو إلى آخره، يبقى نزداد قوة ولا ما نزدادش قوة؟ نزداد قوة إلى آخره. وإن تولينا نبقى أجرمنا في حق أنفسنا. لماذا؟ لأن إجرام العبد إنما يعود على نفسه. لا تظن أن إجرام أي عبد بكفر أو بمعصية يعود على أحد إلا على نفسه، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يجي في آية تانية يقول إيه؟ واذكر أخا عاد. كلمة أخ معناها إيه؟ الأخ بتطلق إطلاقين، ومرة تجمع الجمع اللي يؤدي، مرة تجمع أخ على إخوان، ومرة يجمع أخ على إخوة. فساعة ما تجمعه على إخوة يبقى المراد إخوة النسب، وجاء إخوة يوسف. إنما إخوانا على سرر متقابلين يبقى مش بتاعة نسب دي، ده بتاعة إيه؟ بتاعة منهج، وبتاعة إيه؟ وبتاعة قيم. ساعة ما قلت واذكر أخا عاد، طب عد القبيلة أو الأمة اللي جيت فيها مين؟ اللي هو مين بقى؟ هود. وإلى عاد إيه؟ أخاهم هود. واذكر أخا عاد. وعاد دي طبعا من العرب البائدة، ومقرها في جنوب الجزيرة العربية، في جنوب الجزيرة العربية، وكان يبقى جنوبها اللي يسموها مسقط دلوقتي، والحتة والشعر والمكلة والبتاع ده اسمها الأحقاف. والأحقاف جمع الكهف، والكهف الرمل المستطيل، مش مستطيل بس، ويعلو وينخفض، ومش بس كده، ويروح يمين ويروح شمال. قال لا ايش معنى الحكايه دي؟ هم قال لك لان الريح لما بيجي، لو الرمل كده في حته، الريح لما بيجي من ناحيه واحده يبقى، انما الريح اللي جه في اي ناحيه هيسيب الرمل، لانه عامل كده وعامل كده وطالع ونازل. ولذلك كان يقول ان الهبه الواحده من الاعصار اللي يجي في الاحقاف يثمر القفله، بتمر على يغطيها. ولذلك اثرهم مش الى الان مش باين. ولذلك تعرف ان كل اثر من الاثار القديمه لازم يحفر عليه، مفيش اثار تيجي على وش الارض ابدا، لازم يقعد يبحث يبحث يبحث. ليه بقى؟ ام قال لك لان عوامل التعريه، ده الواحد منا لو غاب عن بيته، مع ان بيته معمول بشبابيك ويمكن معمول لها بتاع ده مطاط بين مش عارف ايه، وبرضه بعدها شهر ولا شهرين يدخل يلاقي ايه؟ تراب قد ايه؟ يمكن قد كده. طب اذا لازم نعرف ان عوامل التعريه بتثمر الاشياء. اللي بيخليها ما تبانش في المدن ايه؟ ان المدن لما اترصفت واتبلطت وبنكنس، انما في الفلاحين تشوفها الحتت اللي مش مرصوفه، كل ما تيجي تلاقي العتب وطي، عتب اللي في الكرة وطي وطي وطي، ينزلوا كده لحد هما ما يرجموا بقى. ليه؟ لأن كل حاجة بتفضل زي ما هي ما بتنكنس، لكن اللي اترصفت بتنكنس أو تنغسل أو إلى آخره. فإذا كلمة الأحقاف الرمال الممتدة واللي فيها عالي واللي متعرجة عشان تيجي بريح من أي ناحية من النواحي تهد فتطمر الإيه؟ القلب. إحنا مثلا في القاهرة عندنا آثار اللي اكتشفها في الأقصر مين؟ مش كان نعرفون قريب اكتشفنا تطعن عنك، مش كان كله تحت الايه؟ من ايه؟ من هبات عوامل التعرية بتثمر الايه؟ يبقى لازم كل أثر ايه؟ لازم يبحث عنه تحت الأرض، ما فيش آثار فيه ايه؟ هناك الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن يضرب لنا مثلا في سورة والفجر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسهر في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، اللي هي قبيلة هود. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ونحن مش عارفين هي فين دلوقتي، وده من إيه؟ مطمورة تحت الإيه؟ تحت الرماد، والطمرة بقى بعيدة قوي. ولذلك الجبال تهبط والوديان تعلى. ليه؟ لأن عوامل التعرية لما بيجي الجبل بيتعرض للحرارة يوم يحصل فيه شقوق رفيعة مع حرارة وبرودة، وبعدين يجي المطر يروح منزل، فالجبال في ايه؟ تنزل والوديان تعلى. ولو نظرت بهندسة فراغية عشان تحكم المسائل دي، ثم تجد الجبل ابو وهنا وادي وهنا وادي، تلاقي الفضاء بين الجبلين على عكس الوادي، الجبال قاعدتها تحت واسعة وكمتها ضيقة، الوديان بالعكس التحت ضيق وفوق واسع، كل ما ينزل من القمم دي ويروح للوديان بيوسع رقعة الخصب، بيوسع رقعة الخصب. لو انت نظرت الدمياط، كان الدمياط عند المدينة دي دلوقتي، شوف راس البر عملت قد ايه، وده جاي منين؟ اهي ده من الغيريان بتاع زمان اللي كان النهر بيجيبه من اوغندا مثلا، والدلتا دي كلها. ما هي كده؟ اذا كل ما يجي لنا حاجه شويه من الجبال بيعلي ايه، ويدينا خصب ويدينا خصب ويدينا خصب. ولذلك قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الجبال عرفنا ان الجبال الصامه دي هي مخازن اقوات البشر، مخازن اقوات البشر، وجعل فيها ايه رواسي من فوقها، جبال يعني مش كده، وبارك فيها وقدر فيها اقواتها. لان لو مش الجبال دي ينزل شويه مطر يعمل استطراق ينزل السهل ده كله، تبقى الارض حتى تاخد خصوبتها انت في زرعتين ثلاثه وبعدين تبقى مش غيرها، انما ينزل لك من الجبال على قدر ضبط كده، يدي لك شويه خصب وبعدين الثانيه في اليوم واليوم كده. ولذلك تهبط الجبال والوديان ايه؟ والوديان في علاه. نعم. الله. واذكر اخا عاد اذ انذرك، والانذار التخويف بشيء لم ياتي وقته. طب وفائدته ايه؟ قال لك اذا انذرت بشيء لم ياتي وقته بتنبه اللي انت بتنذره انه ما يعملش عشان ما يقعش به. فما يجيش انذار ده حاجه وقعت دلوقتي، لا ده قدامه، ويبشر بايه؟ وبشره بالنجاح مثلا، لازم تبشره بالنجاح ايه؟ انت بمده يستطيع ان يذاكر فيها عشان ينجح، واللي بتنذره لازم تنذره فيها عشان ايه؟ ياخد زمان ما يعملش فيه. نعم. واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. بين يديه يعني اللي سبقوه ولا اللي جم بعده؟ اي انا عاد بين يديه، والله ان كانوا من الموجهين لي وان كانوا اللي ظهرهم لي شيء، ان كانوا اللي ظهري يبقوا اللي سبقوني، وان كانوا الموجهين يبقى اللي سبقتهم، يبقى مختلفه يعني. نعم. ألا كلها اتفقت على ايه؟ ألا تعبدوا إلا الله. كل الديانات جاءت تخدم الحتة دي، ألا تعبدوا إلا الله. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أخاف عليكم، أهو دي مقتضى الأخوة، لأن ما دام أخي يعني إيه يحب لي الإيه؟ المصلحة. وذلك لما جه يتكلم عن سيدنا الرسول لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ومعنى عذاب يوم عظيم يعني ايه؟ انتم في دنياكم لكم اشياء تقول عليها عظمه، لكن العظمة في وجودكم المادي في الدنيا عظمة مردودة إلى فناء مهما كان. افرض ان واحد متنعم وعنده كل النعيم اللي في الدنيا، يخيفه شيئا، اما ان يتوفى ويذهب النعمة يسده، واما ان النعمة تزول منه. فاليوم العظيم ده هو عيبقى بالشكل ده، لا العذاب يمضي ولن تتموت، وفي المؤمن لا المتعة تمضي ولا هو ايه ولا هو يموت. قالوا الرد بتاعهم ايه بقى؟ سواء علينا او عزت ام لم تكن من الواعظين. شوف كلمة وعزت دي تدل على ان الحق بيسرق ألسنة المكابر، لانه الوعظ هو ايه؟ ما هو الوعظ؟ الوعظ ليس تعليما، الوعظ مرحلة تأتي بعد التعليم. انت علمت الحكم بس سايبه، فانا اعظك انك انت في ايه؟ مش بعلمك ده، انا بعظك. بعظك ده دليل على ان انت علمت الايه؟ علمت المطلوب فغفلت عنه. قالوا ريح نفسك، سواء علينا انك توعظني او ايه؟ لا، ما قالش ما توعظناش، لانه لو نفى الوعظ يثبت له انه ايه؟ له قدرة على الوعظ. قالوا لا، انت مش هتوعظني سواء اوعظت او الوعظ امتنع منك خالص. مش او لم تعظ كان المفروض يقول ايه؟ اوعظت ام لم ايه؟ لا، ده احنا سيانة عندنا اوعظت او لم تكن ايه؟ ما بتوعظ خالص، مش عايزين هذه خالص، لان لم تكن. يمكن يجي يوم اسمع له، قالوا لا، ده احنا سواء علينا اوعظت ايه؟ مش ام لم تعظ، لا، ام لم تكن من الواعظين، يعني ممنوع منك خالص، يبقى مش عايز، مفيش امل في الحكايه دي. سواء علينا او عصت ام لم تكن من الواعظين، ان هذا اللي احنا عليه ده هو الا خلق الاولين. في قراءه ان هذا الا خلق الاولين، ولما بني فسروا خلق الاولين ايه يعني؟ الخلق انك تجيب حاجه كانت معدومه. خلق الاولين يعني ايه؟ هم قال لك اختلاق الاولين من مين بقى؟ ما دام اختلاق الرسل اللي جم قبلك برضو قالوا الحكايه دي وكلام من عندهم، ولذلك قالوا اساطير الاولين، مش كده؟ الله، يبقى اكن المساله انت بتعمل زيهم، او ان احنا خلق الاولين. يعني ايه؟ احنا وجدنا ناس بتقول ما فيش الا نحيا ونموت واحنا زيهم، يبقى اذا احنا عندنا مرسل ومرسل اليه. فان قلت خلق بمعنى اختلاق، قال الرسل اختلقوا هذه المساله، ولذلك ايه؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء، انتم الا ايه؟ تكذبون. يبقى وصفوهم بايه؟ هذا الا اختلاق، انزل عليه الذكر من بيننا. يبقى اختلاق معناها ايه؟ ايجاد شيء لم يكن له وجود. ده اذا كان بالنسبه للرسل. طب وكان بالنسبه ان احنا خلق الاولين؟ احنا قال احنا خلق زي الخلق اللي فاتوا، والخلق اللي فاتوا كانوا لا يؤمنوا الا باننا نحيا ونموت وما فيش بعث ولا في اي، واحنا زيهم. يبقى خلق الاولين خدم الدين وخدم الدين. طب وان كانت خلق؟ يقول ما هو الخلق؟ الخلق صفه ترسخ في النفس تصدر عنها الافعال بيسر وسهوله. الصفات اللي الانسان بيكتسبها صفات لا تعطي مهاره من اول الامر، بل تعطي مهاره بالدربه. فاذا كان عمل الي يدوي كده وبتاع مادي، يقول لك ده العمل اصبح اليا، اصبح ميكانيكي. وما دام بقى الي وميكانيكا ما يتعبش صاحبه. احنا ضربنا مثل، قلنا الولد يروح عند الخياط يتعلم الخياطه علشان يعلمه بس نظم الابره، تشوف ياخد كم زغد وكم در وكم قلم، وعلى ما يعني يجي يمسك الابره كده ويحط الفتله عليها تقوم تنتني، يعرف انها طويله يقوم يقصرها شوي، يقول له قصرها، يلاقيها رخوه ما بتروحش للعين، يقول له اعمل رئه كده يد وبرومها زي الناس، يجي حررها ما تجيش، يعمل مش عارف ايه، كل ما ينفعش ياخد قلم. وبعدين بعد ما يتدرب عليها ومش عارف ايه يمسكها كده وهو مغمض، ايه الله، اهي بقت آلة دلوقتي، بقت آلية. اللي يتعلم السيارة، السياق في السيارة، اول ما يركب السيارة تشوف بقى ايه اللي يحصل، يقول لي يا دي وزن قعدتك من الديركسيون، يقعد حط رجلك على ده، دي مش عارف ده الايه وده الايه وافتح الايه واعمل ايه والايه، يوم هو لسه الاول يتلخبط ويجي يدوس على البتاع، يدوس على البنزين، يدوس على الله، تتلخبط وتجري منه، يجي يحول الديركسيون كده عشان يحول، يقوم ما يساش بعد التحويلة ويعدله ويتنه ويلف يقع الله. وبعدين بعد الضربة بقى يمكن ينام ويعمل العملية دي. اللي بيمسك مثلا على اللوز يقعد بقى يمسك المكوك عشان يجي بين الفتلتين ويحرره ومش عارف ايه، ويقعد بقى ويتقطع منه ويعمله. وبعدين بعد ما ايه يتمرن عليه على طول بقى آلي يكلمك وإيده بتشتغل، يبقى يقال له العمل بقى إيه؟ بقى آلي، ما يحتاجش منه له إيه؟ لتفكير. أهي الخلق المعنوي زي الآلية في الماديات. واحد مثلا يشوف واحد غلبان كده يقول لحد نفسه ما تديله حاجه من اللي عندك ومش عارف ايه وبتاع وحاجه كده، وبعدين يقول له انت عايزها ليه ومش عارف ايه، وعلى ما يديله وبعدين تتأصل فيه صفه الكرم. ساعة ما يشوفه واحد بيتعلم الفقه مثلا، ساعة يتعلم الفقه وبعدين يجي واحد يقول انت في الازهر، يقول له ايوه انا في الازهر، يقول له طب ايه حكم كذا وكذا وكذا وكذا، يقوم الواد يقعد يفتكر اللي خده ويجيب الباب ويردده على دماغه ومش عارف ايه على ما يقول الحكم. بعد ما يمر عليها يقول له ما حكم كذا، يقول له كذا وكذا وكذا، بقى آلي بقى ايه. يبقى الخلق هو ايه؟ صفة ترسخ في النفس يصدر عنها الفعل بيسر وسهولة، ما عادش يحتاج لها عملية. طيب ان هذا الا خلق الاولين، ام قال لك الرسل برضه كانوا بيرجعوا الدعوة دي وبقت حكاية اخلاقية عندهم، كل رسول يجي يقول وبعدين يكذب يقول لا ده انت مدعي وانت مسحور وانت مش عارف ايه. طب طب هاته بالنسبه للرسول وخلق الاولين بالنسبه لنا يبقى ايه؟ قال لك ده صفه بقت راسخه في الايه؟ في النفس. ايه يعني صفه؟ قال لك انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم. يبقى اذا خلق الايه الاولين معنى اما ان يكون في الرسل بيكذبوا علينا، واما ان يكون في المرسل ايه؟ اليه. احنا زي اللي سبقونا ما اختلفنا. ولذلك واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين في القرآن برضو آية ثانية. نعم إن هذا إلا خلق الأولين. ودي جت بعد إيه؟ بعد أوعظت أم لم تكن من الواعظين، لأن دي بقت إيه؟ بقت خلق عندنا. وما لم خلق بقى شيء ثابت في النفس، ما تحاولش تلحلحنا عنه. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم إيه؟ إن هذا إلا خلق الأولين. طب خلق الاولين ما كانوش يؤمنوا بالبعث، ما هو قال لهم وما نحن بمعذبين، ما هو قال لهم اني اخاف عليكم عذاب ايه؟ يوم عظيم. ولذلك كانوا يقولوا ايه؟ اجئتنا لنعبد الله وحده. الله ده المنطق ان تعبدوا الله وحده. اما تعبدوا مين؟ تعبدوا الشركاء. الشركاء هل ينفعونكم او يضرون؟ هم بيسمعوكم. طب ده انتوا الواحد منهم لما الهوى يميل الصنم ويوقعوا يكسر رقبته تروحوا تجيبوا الحدادين علشان يركبوا راس الاله. ايه الخيبه دي؟ ويعدلوك كده ويعملوك كده، وبعد ما يقعد ينحت كده بالبتاعه الاله ويقعد يا محمد. وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. انت مش هنتفق احنا وانت بقى، احنا مقلدين لآبائنا وان زي ما قلنا وان على اثارهم ايه مقتدون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. بقى يبقى اذا مفيش ايه؟ مفيش امل في الاقتناع. فقالوا له بقى ما دام انت الحكايه دي ومصر عليها كده وبتاع احنا مش هنقام، وعايزين تجيب لنا مين؟ العذاب اللي انت بتقول عليه. يجي في ايه تاني يقول ايه؟ قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. هو بيوعدهم اليوم، ما هو ذلك هيبقى يقول لهم هو ده اليوم اللي كنتوا تستعجلوه، ما هو انت اللي كنتوا تستعجلوه. هم بيستعجلوا لانهم فاهمين ان مفيش حاجه مني، لانه لو عارف انه جاي ما يستعجلوش، انما هو بيقول ده كده. طب هات لنا اليوم ده اللي انت عايزه، وعلى كيفكم لا يجليها لوقتها الا هو. نعم. قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. اجابهم بالجواب الطبيعي، قال انما العلم عند الله، وانا مالي وانا في ايد القيامه، ده انا ببلغ الرساله بس، انما هو لا هو لوقتها الا هو اللي يعرف يجيبها امتى يوديها امتى ويسلمها. قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به. ما تتهمونيش في الحكايه دي، ولكني أراكم قوما تجهلون، يعني خلاف ما تقوم عندكم جهل. والجهل الناس بتفهم من الجهل عدم العلم، لا، ده الجهل علم ما يناقض الحق. ولذلك يفرق بين الأم والجاهل. الأم ما عندوش حاجة، ذهنه كان تجيب له اللي هو يحضر، إنما الجاهل عنده قضية باطلة ولازم تنزع منه القضية الباطلة إيه؟ وتضع عنده الإيه؟ يبقى اللي بيسعي مين؟ الأم ولا الجاهل؟ قالوا أجئتنا لتأفكنا عن إيه؟ وأنا جئت ولا حاجة؟ ده جي أبي وأنا مالي في الحكاية دي؟ ما هو لازم الإنسان ينسب المسألة لمن فعلها. هو أنا اللي جيت؟ ده أنا جي أبي، ما ليش دعوة. زي ما قالوا إيه؟ كيف تسري من مكة إلى بيت المقدس في ليلة؟ أنا مش عارف السؤال ده يسألوه إزاي. هو قال أنا سريت من مكة إلى بيت المقدس؟ ده قال أسري بي. يبقى خد الفعل اللي من فعل، وأنا دخل إيه هاني في المقدس. ولذلك ضربنا مثل زمان، قلت هب أن واحد قال أنا صعدت إفرست، قمة إفرست بابن الرضيع، هل يقول قائل كيف يصعد ابنك الربيع قمة إفرست؟ هو أنا قلت صعد ابني، أنا بقول صعدت بابني. يبقى الكلام بالنسبة لمين؟ بالنسبة ومن ربنا قال إيه؟ أسرى هو، وما دام أسرى هو تبقى المسألة مش محمد ملوش دعوة، ده أسرية به يبقى ملوش دعوة، لأنه مصاحب في الإسراء. نعم. يبقى كلمة قالوا أجئتنا نقول لهم كذابين، هو ما جاش، إنما جيء به للرسالة لتأتكنا أي لتصرفنا عن آلهتنا. تقول لهم برضو تسمية آلهة غلط، لأن آلهة يعني إيه؟ معبودات، ومعبودات يعني لها أوامر ولها نواهي، فأتولنا أوامر الآلهة بتاعتكم دي ونواهيه، وأتولنا الجزاء لمن يعبدها والجزاء لمن لم يعبدها، ما فيش كلام منه. فأتنا بما تعدنا إن كنت إيه؟ إن كنت من الصادقين، يعني اليوم الآخر. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به. أهدي معنى أبلغكم ما على الرسول إلا البلاء. كان النبي يحب لقومه وبعدين يزعل أول اللي منهدوه، يقول له فلعلك باخع نفسك إيه على آسلين إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسف. وانت مالك بتحمل نفسك ما لا ما لم نحملك به. يا هود ما جئتنا ببينة، نفوا أن يكون هود قد جاء ببينة، والبينة هي الأمارة الدالة على صدق الرسول. هنا صحيح ما ذكرش معجزة هود، وذكر المعجزة في مثلا في صالح، ذكر معجزة صالح، في مثلا نوح ذكر المعجزة بتاعته في الطوفان، كل رسول ذكر له إيه؟ موسى مثلا ضرب البحر فانفلق، مثلا إبراهيم ألقي في النار فقال الله كوني بردا وسلاما، عيسى أحيا الموتى وأبراء الأكمه والأبرص. ولذلك يقول نوح يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل، أجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غم ثم كيدون. إن كنت جدعان صحيح أديني قدامكم وأنا بحارب الفساد وأنتم أهل سيطرة وأهل جبروت وأهل طغيان، يلا اعملوا إيه؟ موتوني. يبقى ده تحدي ولا مش تحدي؟ تلك هي المعجزة العامة في كل رسول، أنه يتحدى أهل الطغيان في أن يبطلوا منهجه ويطفئوا نور الله في يده، أو أن يخلصوا الدنيا منه ويقتلوه. ما حدث هذا أبدا. تلك هي معجزة من؟ هي معجزة هود التي يقول القرآن فيها ما يقول. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة. هل صحيح ما جاش ببينة؟ لا، أهل البينة بيتحداكم يوقفوا قدامه كده ويقتلوه، هذا التحدي، وتحدي من قادرين عليه لأنهم أهل طغيان وأهل إيه؟ وأهل بطش. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الخاتم ألم يأتي بالمعجزة الجامعة الشاملة التي كانت في يده وستظل معجزة إلى أن تقوم الساعة؟ كل رسول جاء بمعجزة كونية حسية انتهى أمدها بوقوعها، لولا أن القرآن يخبرنا بها ما صدقناها. يعني كعود السقار يشتعل مرة واحدة ثم ينطفئ. فمثلا ليس يبرئ الأكمة والأبرص اللي شافه يؤمن به، موسى ضرب البحر بالعصا فانفلق اللي شافها يؤمن ايه، وانتهت ولا ما انتهتش. لكن القرآن بقي إلى أن تقوم الساعة، يستطيع كل واحد من أمة محمد أن يقول قبل أن تقوم الساعة محمد رسول الله وتلك معجزته. ليه؟ لأنه جاي رسول عام، رسول ما فيش بعد رسول، فلا بد أن تكون معجزته من الجنس الايه الباقي جه. ومع ذلك يقولوا ايه، ماذا قال؟ قالوا لن نؤمن لك حتى ايه تفجر لنا من الأرض أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها إيه؟ تفجير. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كتب، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت، كلها مسائل إيه؟ حسية. وبعدين يقول أولم يكفهم أنا نزلنا عليك الكتاب يتلى يتتابع، ما ينتهيش. لو عملنا لك جنة وعملنا لك أنهار كانت مرة وانتهت، إنما ده إيه؟ متتابع. ومع ذلك ايه؟ ومع ذلك كذاب. قال الملأ الذين كفروا من قومه. الله، هنا قال من قومه، قال الملأ من قومه. في قصة نوح قال ايه؟ قال الملأ من قومه. هنا قال ايه؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه. ام قال لك لان نوح ما كانش في حد مؤمن به والكاتب ايمانه، انما ده كان في واحد اسمه مرتد بن سعد يؤمن به. فيبقى اللي قال الكلام ده مين؟ الذين كفروا. ادي كلامه دقه. طيب اسيب. قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهه. دك قالوا انا لنراك في ايه؟ في ضلال. قال يا قوم ليس بي ايه؟ ضلاله. انما دي قالوا ايه؟ سفاهه. قال انا ما عنديش سفاهه. طب ايه الفرق بين الضلال والايه والسفاهه؟ قال لك الضلال مجانب حق، انما السفاهه طيش وخفه. ده المناسب لمين؟ يا سلام. وانا لنظنك من الكاذبين. نظنك من الكاذبين. ايه الظن؟ احنا قلنا الظن رجحان الامر بس مش على يقين، يبقى فيه راجح وايه ومرجوح. او الظن هنا التيقن على حد قوله الذي يظنون انهم ايه ملاقوا ربهم، ما دام راجح. يعني يجي في ايه ثانيه يقول ايه، يا هود ما جئتنا ببينه وما نحن بتاركي الهتنا. بيسموها الهه لانها معبوده، تسميتهم الهه وانها معبوده مردود عليه بالقياس المنطقي. ليه؟ لأن مدام آلهة تكون معبودة، طب المعبود ده مش له منهج نعبده به؟ يقول اعملوا كذا واعملوا كذا. طيب ما منهج الأصنام؟ ماذا قالت لكم الأصنام؟ قالت لكم اعملوا ايه وما تعملوش ايه. تبقى إله معبود بلا منهج يبقى ما فيش عبادة خالص. اما انتوا عاملين ليه عبادة؟ ده العبادة بس انه يعتقدوا فيها انها هي تضر وتنفع وانها كذا وكذا. ليه؟ ام قال لك لان دي ديانة سهلة قوي. إذا كنت تعتقد بأن دول آلهة، وبعدين الآلهة ملهاش أوامر، لا تقول لك افعل دي ولا تفعل دي وتتركك على حريتك، يبقى دين كويس ده ولا مش كويس؟ ملوش تبعات أبدا، ولا يحجز نفسك عن حاجة اللي أنت عايزه أعمله وتبقى مؤمن وبلك آلهة ولا لأ. إذا فالفطرة تنادي بأن كل إنسان لا بد أن يكون له قوة مألوه له. بس القوة المألوه لها لها طلبات تحد من شهوات نفسك ولا ملهاش طلبات؟ اللي لها طلبات تحد من شهوات نفسك وتبقى دي صعبة عليه، واللي ملهاش طلبات تبقى آلهة كويسة أوي. وهذا هو حجة كل ادعاء نبوة أو ادعاء مهدية في هذا العصر. يقول لك ايه يا أخي، اختلط مع النساء، اشرب مش عارف ايه، يعمل يقول لك يا سلام ده الدينة حلوة دي أوي، يبقى بده يقنع نفسه بأنه ايه؟ بأنه متدين، وبعدين ياخد ايه؟ ياخد راحته. يبقى دي ديانة كويسة. ولذلك تجد كثير من المثقفين قال يبقى بهائي، قال يبقى صديانج، قال يبقى تبع واحد مش عارف ايه يبيح الاختلاط ويبيح كذا. ليه كده؟ قال لك هو بيقنع نفسه انه تبع ايه؟ تبع دين، ولكن الدين ما طلبش منه ايه؟